صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال صلى الله عليك. يعيد الكلام الشيخ. يعيد الكلام في حديث الباب. الكلام يا شيخ عن الماموم، صراحة الماموم جالس. باب ايش؟ باب النهي. باب ذكر ايش؟ باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. هذا رجوع للحديث السابق. باب ايش؟ باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلم ابن جنادة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا سلم أيضا قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس قلنا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقوم مقامك يبكي. أسيف يعني رقيق. نعم رقيق يتأثر بسرعة ويبكي. نعم فلا يستطيع فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات. في البخاري أن عائشة قالت هذا، قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر 3 مرات حتى قال فذا إن كنا صواحب يوسف. وقال فيما بعد تريد أن تصرف أباها عن الإمام حتى لا تشام الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّنت هذا فيما بعد. قال ولذا قال إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. نعم قال فإن كنا صواحبات يوسف. قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس. نعم خلاص نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى أبو بكر، ما نفع قولهم خلوا عمر صلي، ما الرسول ما قبل. وهذا فيه تقديم أبي بكر، فضل أبي بكر وتقديمه، وفيه إشارة إلى أنه خليفة بعده، أنه حق الخير من غيره. ولهذا الصحابة والأصحاب قالوا استدلوا، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. نعم استدلوا على أنه الحق الخير لما اجتمع الأنصار في سقة بني ساعدة، قالوا رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. نعم قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. عليه الصلاة والسلام من شدة المرض صابه ما يستطيع، يهادى بين اثنين عضد له، واحد عن يمينه يمسك عضده والثاني عن يساره ورجلاه تخطان في الأرض. والمكان ما هو بعيد، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد كما هو معلوم. نعم فلما أحس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره. نعم فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم. النبي جالس يصلي وأبو بكر قائم، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر قياما. وهذا استدل به بعضهم على نسخ الأمر في قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال هذا النبي صلى جالس وهو الناس قيام. المؤلف ابن خزيمة يقول هذا الحديث مما تأوله بعض الناس. هذا قال بعضهم البخاري قال يؤخذ بالآخر بالآخر من أحفاله. ولكن الجمع بين النصوص جمع بينهما بعض المحققين فقال هذا يختلف باختلاف حال المأموم. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وجب عليهم أن يجلسوا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائمة ثم اعتل وجب عليهم أن يتموا الصلاة قياما. ففي مرضه الأول لما سقط عن فرسه صلى جالسا وأمر الرسول بالجلوس فجلسوا. وفي مرضه الأخير عند وفاته ابتدأ بهم أبو بكر الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم قاعدا فاستمروا على القيام، لأن أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة. فيكون هذا جمع بين النصوص. نعم. قال هذا حديث وكيع. وقال في حديث أبي معاوية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو بكر قال قوم من أهل الحديث إذا صلى الإمام المريض جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام. وقالوا خبر الأسود وعروة عن عائشة رضي الله عنها ناسخ للأخبار التي تقدم ذكرنا لها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. قالوا قال أبو بكر قال أبو بكر قال قوم من أهل الحديث إذا صلى الإمام المريض جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام. وقالوا خبر الأسود وعروة عن عائشة رضي الله عنها ناسخ للأخبار التي تقدم ذكرنا لها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. قالوا لأن تلك الأخبار عند سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس، وهذا الخبر في مرضه الذي توفي فيه. قالوا والفعل الآخر ناسخ لما تقدم من فعله وقوله. قال أبو بكر هذا في كلام البخاري. كان خزيمة يرد على كلام البخاري، هو الذي قال هذا الكلام، يقول أنه يؤخذ بالآخر والآخر من فعله. قال إن أمره بالأول بالجلوس المنسوخ بفعله في آخر حياته فإنه لم أمرهم بالجلوس. هذا كلام البخاري. والقول الثاني أنه يجمع بينهما، فإذا ابتدأ الصلاة قاعدا وجب عليهم القيام، وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وجب القيام. وفي قول ثالث في المسألة، وهو أن قوله أمرهم بالجلوس محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب، ويجوز الجلوس ويجوز القيام. الجلوس أفضل والقيام جائز كما فعل في آخر الحياة. نعم. قال أبو بكر رحمه الله وإن الذي عندي قلنا بالقول الناسخ ما يكون في محمل ثالث مخلص يصلوا قيام إذا يستطيعوا القيام. هذا والقول في قول ثالث في قول ثالث أن الأمر محمول على الاستحباب في أول الأمر الأول يكون محمول على الاستحباب، وبدليل الحديث في آخر الحياة أنه أقرهم على ذلك، فيحمل إقرارهم على الجواز والأمر في الأول محمول على الاستحباب. قال أبو بكر وإن الذي عندي في ذلك والله أسأل العصمة والتوفيق أنه لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه لكان الأمر على ما قالت هذه الفرقة من أهل الحديث. كان يرد البخاري ولكن لم يثبت عندنا ذلك لأن الرواة قد اختلفوا في هذه الصلاة على فرق ثلاث. ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وخبر الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام. وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر. وقد روي بمثل هذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم المقدم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. أخبرنا أبو طاهر، يعني يقول من العلماء قال إن الإمام هو أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مأموم، ومنهم من قال الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مأموم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بذلك محمد ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصري قال حدثنا شعبة عن نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. أخبرنا أبو طاهر أن أبا بكر صلى بالناس، نعم، ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. نعم، يعني هذا الإثارة فيها أن الإمام أبو بكر. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا بدل ابن المحبر قال حدثنا شعبة عن موسى ابن أبي عائشة ابن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. قال أبو بكر: فلم يصح الخبر أن صلى بالناس. نعم. وإيش؟ عن أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه. نعم، هذا كله الحديث فيها أن الإمام أبو بكر. نعم. قال أبو بكر: لم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه، في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وأبو بكر والقوم قيام، لأن في الخبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة خبر وخبر إبراهيم. أحسن الله لك. قال أبو بكر: فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه. كان هو الإمام. نعم، كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه. نعم. في الصلاة التي كان هو فيها قاعدا وأبو بكر والقوم قيام. لأن في خبر مسروق وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما كان الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مأموم، وهذا ضد خبر هشام عن أبيه عن عائشة وخبر إبراهيم عن الأسود عن عائشة

يعني مثلا صلى مرتين مره على اليمين. لا لا ايش يقول جماعه واحد لا تعارض باحاديثهما، فان الصلاه التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر يوم السبت او يوم الاحد، والتي كان فيها ماموما هي صلاه الصبح يوم الاثنين، وهي اخر صلاه صلاها حتى خرج من الدنيا، وليس فيها تعارض، فان النبي صلى الله عليه وسلم على من نقل هذا؟ نقل عن البيهقي، بس قال وزيد قبل كلام البيهقي، قبل كلام البيهقي قبله. قال حسن وليه وقال جماعة كان أبو بكر هو الإمام لما رواه شعبة عن الأعمش بعد قبله في قبله. نبدأ من أول مسألة حسن الله إليك. ذكر هنا فوائد جميلة جدا يا شيخ، منها حسن الله إليك أن البكاء لو كثر لا يبطل الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن علم حال أبي بكر في رقة قلبه وكثرة بكائه لم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء. ومنها أن الإيماء يقوم مقام النطق، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الإشارة يحتمل أن يكون لضعف صوته، ويحتمل أن يكون للإعلام بأن مخاطبه من يكون في الصلاة بالإيماء أولى من النطق. ومنها أنه استدل على جواز استخلاف الإمام لغيره لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه. ومنها إيش؟ ومنها استدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه، وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف. ومنها استدل به على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة، لأن أبو بكر أحسن الله عملك لما أمر عمر أن يصلي عنه، لأن أبو بكر في الرواية أحسن الله إليك لما أتاه الآتي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفك في الصلاة أمر أبو عمر، فأمر قال قلت فأمر أبو بكر فلما فلو أمرت عمر، فذكر أحسن الله إليك أن أبو بكر استخلف عمر فرفض عمر، قال أنت أولى بها. ومنها يقول ومنها إيش؟ ومنها استدل على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه. استخلاف الإمام ولا استخلاف النائب؟ مكتوب هنا استخلاف الإمام لغير ضرورة. لا، استخلاف النائب، النائب على الإمام إذا كان نائب. نعم هو النائب أخي. نعم هو الإمام الرسول عليه الصلاة. ومنها استخلاف النائب العالم. نعم. ومنها استخلاف. ومنها استدل بها على جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه. وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم عن الصف. جواز استخلاف. منها جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة لصنيع أبي بكر رضي الله عنه، وعلى جواز مخالفة موقف المأموم للضرورة. يعني يكون عن يساري حصل إليه، يعني أبو بكر صار عن يساري. نعم حصل إليه. كمن قصد أن يبلغ عنه ويلتحق به من زحم من عن الصف. ومنها استدل به على جواز اتمام بعض المأمومين ببعض، وهو قول الشعبي واختيار الطبري وأومأ إليه البخاري، وتعقب بأن أبا بكر إنه إنما كان مبلغا، وتعقب أن أبا بكر إنما كان مبلغا، فمعنى الاقتداء به اقتداؤهم بصوته، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان أبو بكر رضي الله عنه قائما، فكان بعض أفعاله يخفى على بعض المأمومين، فمن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم. ومن ثم كان أبو بكر كالإمام في حقهم. ومنها جواز اتباع صوت المكبر وصحة صلاة المستمع والسامع، وشرط بعضهم في صحة تقدم الإذن من الإمام. تقدم؟ نعم أحسن إليك. اشترط بعضهم؟ بعضهم في صحته تقدم الإذن من الإمام. نعم. ويرد عليه هذا الحديث لأن أبا بكر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. ومنها استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. ومنها إيش؟ استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. أن للإمام أن يقطع الاقتداء به يعني أن يكون بدأ أن يقتدى به هو يقتدي بغيره صلى الله عليه ولا تنقطع الصلاة. ومنها استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. يقطع الاقتداء به. نعم أحسن إليك. يعني ترك الإمام يعني؟ ترك الإمام وصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم مأموما. وين هو؟ ما في شيء يدل على الحديث. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يصلي بالمسلمين فجلس عن يسار أبي بكر فأصبح أبو بكر مأموما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما في أنه قطع الاهتمام له. أول كان إمام أبو بكر ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هو الإمام وانقطع عن الإمام أبو بكر عن المأمومين. ومنها إيش؟ ومنها أنه استدل به الطبري على أن للإمام أن يقطع الاقتداء به ويقتدي هو بغيره من غير أن يقطع الصلاة. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع الاقتداء به واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة. نعم. ومنها جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام بناء على أن أبا بكر كان قد دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وأتم به برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذا في نظر يعني. ومنها إيش؟ جواز إحرام المأموم على الإمام. تقدم جواز المأموم على الإمام. تقدم جواز إيش؟ المأموم على الإمام. تقول إحرام. إيه نعم أحسن الله إليك. جواز إيش؟ جواز تقدم إيش؟ منها جواز تقدم إحرام المأموم على الإمام. هذا ما يجوز. ما يجوز تقدم الإمام يحرم قبل الإمام. الإمام كان في أبو بكر. نعم. وأحرم الناس خلفه. فلا يخلع هذا على إطلاقه. ما يمكن يحرم الإمام قبل الإمام. نعم. بناء على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة وأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أحرم المأموم كان هو الإمام. ما يقال. نعم. نعم. وهو ظاهر الحديث ويؤيده أن في رواية أرقم من الشرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر. ومنها أن فيه تقديم الأفقه الأقرأ وقد جمع الصديق رضي الله عنه بين الفقه والقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أبو بكر بن الطيب وأبو عمرو الداني قاله العيني. ومنها جواز تشبيه أحد بأحد في وصف مشهور بين الناس. ومنها أن ابن المسيب استدل به على أن مقام المأموم يكون عن يسار الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر والجماعة على خلافه ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكر. ومنها جواز ومنها أن ابن المسيب استدل به على أن مقام المأموم يكون على يسار الإمام. يعني أحد الروايات. نعم صلى الله عليه. لأنه صلى الله عليه وسلم جلس عن يسار أبي بكر والجماعة على خلافه ويتمشى قوله على أن الإمام هو أبو بكر. وأما من قال أن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمشى عليه قوله. وقد اختلفت الروايات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام أو أبو بكر. فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام إذ جلس عن يسار أبي بكر ولقوله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به. وكان أبو بكر مبلغا لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان. وقال جماعة كان أبو بكر هو الإمام لما روى شعبة عن الأعمش عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وفي رواية مسروق عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر جالسا في مرضه الذي توفى فيه. وروى حديث عائشة رضي الله عنها وروي حديث عائشة رضي الله عنها بطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفيه اضطراب غير قادح. وقال البيهقي رحمه الله: لا تعارض في أحاديثهما، فإن الصلاة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح يوم الاثنين، وهي آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم حتى خرج من الدنيا. وقال نعيم بن أبي هند رحمه الله: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس فيها تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، في إحداهما كان إماما وفي الأخرى كان مأموما. وقال الضياء المقدسي وابن ناصر رحمهما الله: صح وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه مقتديا به في مرضه الذي توفى فيه 3 مرات، ولا ينكر ذلك إلا جاهلا لا علم له بالرواية. وقيل إن ذلك كان مرتين جمعا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان رحمه الله. وقال ابن عبد البر رحمه الله: الآثار الصحاح على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الثوم نقله؟ نعم أحسن الله إليه. نقل في النسائي في كتاب الإمامة: واقتداء الإمام الاقتداء بالإمام قاعدة. وعلى هذا في جمع يكون في إحدى الصلاتين كان الإمام والأخرى كان هو المأموم، هذا جمع حسن. وعلى هذا يكون اعتراض ابن خزيمة على البخاري ليس يعني وجيها من جميع الوجوه، لأن البخاري أخذ بالروايات التي كان فيها هو الإمام. يعني لا يصير يعني يصير استدلال البخاري يكون يعني له وجه يكون البخاري. ولكن ابن خزيمة ما ذكر الرواية أنه كان هو المأموم مرة هو الإمام مرة هو المأموم. 3 مرات يقول هو الإمام. 3 مرات صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كان هو الإمام يقول كان هو المأموم. ابن خزيمة لا ذكر هنا إيه مرة إمام ومرة مأموم. لا ذكر مرتين، يقول السبت يوم السبت ذكر مرتين. قول كرم الله وجهه لعلي رضي الله عنه، هذا الشيعة بعض الشيعة يخصوا هذا ما. لكن نقل النسائي كل الصحابة كرم الله وجوهها. لا هذا ما هو نقل النسائي، اللي يطبعون الكتب هم اللي يكتبون. ما يحبل هذا. وفق الله جل وعلا. جزاك الله خير شيخ. وقفت على الباب ايش؟ باب ايش؟ إدراك المأموم الإمام ساجدا، أحسن الله عمله. وفق الله جل وعلا.